أما الدين فيفسد القلب وينحرف الإنسان، وأما الدنيا فبالإغراء بالفواحش تفسد الدنيا أيضا. ويحرص على مسلم الطالب المسلم أن يحرص على طلب العلم في مؤسسات لا خلطة فيها، فإن الإنسان مهما كان قادرا على التحكم بمشاعره وعواطفه يعجز إذا اختلط بالنساء عن التحكم فيها، فإن للنساء سلطان إغراء لا يكون له مثيل، والوقاية خير من العلاج، والدخول في هذه الأماكن دخول على أرض وبيئة، فالسلامة أن لا يدخل الإنسان. أما تلقي العلم فجائز كما ذكرت إذا توفر مع ذلك الستر والحشمة وتجنب الأشياء المضرة بالأخلاق، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذا يستدل على جواز التدريس للاختلاط، يقول كان صلى الله عليه وسلم يجتمع بالمسلمين في دار الأرقم من أبي الأرقم رجالا ونساء، فلا يدل على إجازة ذلك للعلم؟ كما هو معلوم الرجال والنساء، أولا ما أعرف يعني الطريقة التي كان بها يتم هذا الذي أشار إليها الوصايا غير صحيح، ولا شك أنهم لا يختلطون، ولكن كونها تكون معهم ويكونوا متأخرين متأخرات مثل ما يحصل في المسجد هذا يمكن، ولكن الشأن في حصول الاختلاط ومع لا سيما مع التعري الموجود في هذا الزمان والتجمل، وأن المرأة يعني تأتي بكمال زينتها والشيطان موجود يعني يقرب الرجل من المرأة والمرأة من الرجل، فهذا شر وبلاء. وأما حصول الاجتماع في مكان واحد والنساء متأخرات مثل ما كنا يجتمعنا في مصلى العيد، كنا على حدة ورجال على حدة، وكذلك المسجد الرجال في المقدمة والنساء في المؤخرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فبين أنه عند هذا الاجتماع الرجال يكونوا متباعدين عن النساء والنساء يكونوا متباعدات عن الرجال. ما ندري يا شيخ الحين هل تنصحون الشباب بعدم الدراسة يعني أن يدرسوا فقط في وتدري حتى ينصب الإنسان إمام كذا يبغى له إيش أن يكون لهم شهادة في الجزائر؟ إذا الدراسة لغرض دنيوي. لا لا قصدي شيخ حتى يكون يعني إمام في مسجد. والله ما عندنا في البلد ولا ما هذا البلد يتحق معه. فأنه لا يجوز هذه الدراسة المختلفة. وعلى المسلمين أن يصحوا أوضاعهم. بارك الله فيك. أرض الله واسعة والإمكانيات موجودة، وبإمكان أي بلد إسلامي أن يضع يعني مدارس خاصة للنساء ومدارس خاصة للرجال. فهو موجود في هذا البلد. ويوجد بعض البلدان حتى وضع المبالغ عليه حتى في أمريكا الآن ينادون مثل هذا. الفصل بين الرجال والنساء لما ترتب على الاختلاط من المفاسد التي لا أول ولا آخر. فأنا ما جاء أدرس ولا أتعلم الفقه، ثم أقع في الزنا وما يشبه الزنا وفي الانحلال وفي مرض قلبي وفي بلاء. القلب يمرض يا أخي وتغلب عليه الشهوة. ده واحد شايب يجلس مع النساء الجميلات ما يسلم، ولهذا يقول عبادة بن الصامت يعني آخر عمره قال والله إن الرجل لقد مات، ولكن والله أن أخر من السماء أحب إلي من أن أخلو بامرأة. كيف يجلس جنب جنب الفخذ بالفخذ والمكب بالمكب وتضحك الذائب وكذا ويخرج واجهة في مدخل جامعة ومخرجها وممراتها وإلى آخره وباحثها؟ هل عين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي إلى أن يقول والفرج يصدق ذلك كذب؟ كل هذا زنا. فكم في المرات من نظرات كثيرة ومن أشياء كثيرة كم يزن في اليوم؟ كم مرة؟ مئات المرات. أي دين هذا اللي تبغى تتعلمه يا أخي؟ أي علم تبغى تتعلمه؟ يبحثوا عن علماء يعلمون في المساجد يعلمون علم الشرع يغنيهم الله عز وجل. الآن مدارس سلفية في اليمن ما يريدون شهادة، يريدون العلم بس، يريدون العلم والعمل، وفتح الله عليهم طلابهم كثير وأعدادهم كثيرة وتتزايد وإلى آخره، مستغني عن الشهادة الآن كلام فاضي. هيا بحث عن العلماء المالك إن شاء الله يرجع وهكذا، وفيه هنا طلع بعض خريج الجامعة يفتحون دروس الشباب في المدارس، عندهم علم السلف كتاب الله وسنة الرسول والعقائد والفرائض والفقه وإلى آخره تفسير، عندهم هذه العلوم ويطلع في أيام قليلة علماء أحسن من خريج الجامعة. بارك الله فيك. يعني لا يجد العلم إلا عن طريق هذه الجامعة. لا لا يا شيخ، ما يحصل أصلا عين في الجامعة يا شيخ، ما يحصل خلاص، لأن العقيدة أشعرية والمذهب مالكي. المذهب المالكي يعني لو أخذوه من مصادره الصحيحة من كتابات الأولين منهم والله في علم كثير ونافع، وكثير من الأشياء يخالفون في المذهب المالكي لو التزموه لهذا الأمر. والله أدرس في جامعة مختلطة وقد اكتسبت تواضعا من الاختلاط، ولا علم لي في الامتحان إن كان سأكتب اختلاط، ووالدي ينتظران تخرجي بفارغ الصبر، فبماذا تنصحونني؟ لا يجوز للشاب أن يدرس في الكليات المختلطة بالشباب والشابات فيقع في المأثم في بداية عمره المبكر، ينشأ في الحرام ويعيش في الحرام، فعليه أن يسلك ويطلب العلم في غير الكلية المختلطة. لا يجوز له أن يرضى على نفسه أن يقع في الحرام باسم طلب العلم وحجة التأهيل العلمي. نعم. والله مثل هذا ينبغي أن السلفيين يبتعدون عن هذه الجامعة، طالما والمشرفين عليها من أهل المناهج أو أغلبيتهم من أهل المناهج، وأن السلفيين فيها يعني شبه مضطهدين، وأن العقيدة المكررة هي العقيدة الأشعرية، والاختلاط موجود والتبرج كثير، والدعوة إلى يعني الفجور حاصلة. في هذه الحالة الذي أراه أنه الإنسان يبتعد بدينه على ما يسره الله له من العيش. نعم، بارك الله فيك يا شيخ. فأنا على ما كنت أفتي عليه من سنين بتحريم الدراسة في المدارس المختلطة التي يجلس فيها البنون إلى جانب البنات، ولم تتغير فتوانا في ذلك، لكن ربما سألنا سائل فقال إنه لا يحضر إلا وقت الامتحان، فهذا نوصيه بالغض من البصر وعدم القصد إلى مخالطة البنات. ما هو حكم الدراسة في الجامعات المختلطة؟ والله إذا أمكن أن تعيش المرأة بدونها أو الرجل بدونها فليفعل، وإذا لم يمكن فالواجب أن يتحرز من الجلوس إلى المرأة وأن يغض الطرف، وأن يكون هذا كالمكره، كما أن الآن ندخل السوق وفيه النساء متبرجات ويزاحمن الرجال، بل في الطواف في المسجد الحرام. فالشيء الذي لا بد منه يجب على الإنسان أن يعترض من الوقوع في المحرم ويعفو الله عنه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول في بلادنا الجامعات الدراسة كلها مختلطة ولا توجد جامعات مفصولة، فهل يجوز لنا الدراسة فيها لأننا بحاجة إلى الشهادة؟ وهل يفرق في هذا بين الذكر والأنثى؟ الذي استقر عليه الأمر عندي أن المرأة لا يجوز لها أن تدرس في الجامعات المختلطة، فإما أن تجد جامعة تدرس فيها العلوم النافعة ولا يكون فيها اختلاط، وإلا فتترك الدراسة. وأما الذكر الرجل فإن كان يخاف على دينه وعرضه ويعلم من نفسه الضعف في هذا الباب فلا يجوز له أن يدرس في الجامعات المختلطة، لأن الدين والعرض رأس مال المسلم، فلا يجوز تعريضها للذهاب طلبا لربح الله أعلم به. أما إذا كان لا يخاف على نفسه من جهة المعتاد، وإلا فكل رجل يخاف على نفسه في الجملة، لكن في الجملة هذا يعرف من نفسه قوة في دينه وصبرا عن هذه الأمور، فإنه يظهر لي والله أعلم أنه يجوز له أن يدرس بشرط أن يقلل الاختلاط، فلا يختلط مع النساء مخالطة الزميل للزميل، ولا يجلس معهن في القاعة في نفس المكان، بل يجلس في مكان بعيد عن النساء، وإذا خرج فإنه ينفصل عن النساء بالكلية ولا يقف معهن ولا يتحدث معهن. فإن الذي يظهر لي وأسأل الله أن يغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات أنه يجوز له أن يدرس في هذه الحال التي قيدناها.